أولى ولد كل أب وأولى ولد كل أب أقربهم إليه للخبر من الحديث هذا الذي مر فلأولى رجل ذكر. نعم. مسألة: فإن استوت درجتهم فأولاهم من كان لأبوين لحديث علي رضي الله عنه. من كان يعني يدري إلى الميت بجهتين، جهة الأبوة وجهة الأمومة، فهو أولى ممن لا يدري إلا بجهة واحدة في الأبوة. نعم. مسألة: هذا طبعا لا يدخل فيه الإخوة لأم، الإخوة لأم ليسوا من بني الأب، ليسوا من بني الأب وهم أصحاب فرض وليسوا من أصحاب العقبات. نعم. مسألة: وأربعة من الذكور يعصبون أخواتهم فيمنعونهن الفرض ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا العصبة، العصبة مع الغير، العصبة بالغير. نعم، العصبة بالغير. نعم. وهم الابن وابنه والأخ من الأبوين أو من الأب، لقوله سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقوله سبحانه: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. مسألة: هذا دليل على ماذا؟ على أن الإخوة الأبناء الذكور إذا وجدوا مع البنات كانوا عصبة، كان البنات عصبة مع بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك إذا وجدت الأخوات مع الإخوة فإنهن عصبة بالغير، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني الرجال والنساء يشتركون في الميراث بالتعصيب، النساء يتعصبن بالغير بإخوانهن الذكور، وكذلك الأخوات مع الإخوة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا دليل على الإرث بالتعصيب مع الغير بالغير. نعم. مسألة: ومن عدا هؤلاء من العصبات ينفرد الذكور بالميراث دون الإناث كبني الإخوة والأعمام وبنيهم، لأن أخواتهم من ذوي الأرحام. يعني من عدا هؤلاء الأبناء وأبناؤهم والإخوة الأشقاء، والإخوة لأب والأعمام الأشقاء لأب، هؤلاء من عداهم ينفردون، عفوا، الإخوة لأب والإخوة لأشقاء، من عداهم ينفرد الذكور بالميراث كأبناء الإخوة، لو وجد ابن أخ وبنت أخ فالميراث لابن الأخ، فلو وجد عم ابن عم شقيق وبنت عم فالميراث لابن العم الشقيق. مسألة: وإن انفرد العصبة ورث المال كله، لقوله عليه السلام: ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. مسألة: وإن اجتمع ذو فرض وعصبة بدأ بذي الفرض فأخذ فرضه وما بقي للعصبة للخبر. حديث المتقدم معنا: الحق الفرائض لأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم. فإن استغرقت الفروض المال، هذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على أن الإرث بالفرض مقدم على الإرث بالتعصيب، يعطى صاحب الفرض أولا لأن له نصيبا مقدرا في التركة، صاحب الفرض هذا يقدم على غيره، فإن بقي شيء فهو لأصحاب العصبات، وإن لم يبق لهم شيء لا يأخذون شيئا. نعم. فإن استغرقت الفروض المال سقط العصبة كزوج وأخوة لأب فللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم السدس، وسقط الإخوة من الأبوين لأنهم عصبة، وقد تم المال بالفروض وتسمى المشتركة، لأن عمر رضي الله عنه شرك بين ولد الأم وولد الأبوين في الثلث فقسم بينهم بالسوية، وتسمى الحمارية لأنه قيل حب أن أباهم كان حمارا فما زادهم ذلك إلا قربا. روي أن ذلك قيل لعمر بعدما أسقطهم فشرك بينهم. يعني إذا استغرقت الفروض التركة سقط العصبات إلا في المسألة المشتركة، وهي ما أشار إليها المؤلف رحمه الله هنا، تسمى الحمارية. وقد حدثت هذه المسألة في زمن عمر رضي الله عنه، فقضى بأن الميراث للإخوة للأم بعد الفروض الأخرى بقي ثلث، فأخذه أعطاه للإخوة للأم، فجاءه الإخوة الأشقاء يراجعونه وقالوا له هب أن أبانا كان حمارا، هم يتساوون مع الإخوة لأم في الإدلاء إلى الميت بواسطة الأم، فالمفروض أن يشركوا. فلما قالوا ذلك لعمر رضي الله عنه وراجعه بعض من كان بحضرته شرك بينهم. وقد نظمها الإمام الرحبي رحمه الله في قوله: وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاز الثلثا، وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأم، واجعل أباهم حجرا في اليم، واقسم على الإخوة ثلث التركة. فهذه المسألة المشتركة زوج صورتها زوج وأم وإخوة لأم، فالزوج له كم؟ له النصف، والأم لها كم؟ ها؟ السدس. لماذا؟ لوجود العدد من الإخوة، ها؟ إن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. قال إخوة وأطلق، ما قال إخوة أشقاء ولا لأب ولا لأم مجتمعين أو متفرقين، المهم أنه وجد عدد من الإخوة فإن الأم ينقص فرضها من الثلث إلى السدس. فالآن نصف للزوج لعدم وجود الفرع الوارث، وسدس للأم لوجود العدد من الإخوة، سدس ونصف ثلثان، بقي ثلث أخذه الإخوة لأم لأنهم عدد، ها؟ وإن كان رجل يورث سلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فأخذ الثلث وسقط الإخوة الأشقاء. فشرك بينهم عمر رضي الله عنه اجتهد فشرك بينهم في ذلك، لأنهم لا يقلون في هذه المسألة عن الإخوة لأم، يشتركون معهم في الإدلاء إلى الميت بواسطة الأم ويزيدون عليهم أيضا بجهة الأبوة، فشرك بينهم يسمى المشتركة، لأن الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم يشتركون في نصيب الإخوة لأم وهو الثلث، فيقسم بينهم الثلث. نعم، والإخوة لأم ميراثهم بالسوية لا فرق فيه بين ذكر وأنثى، ها؟ إن كانوا أكثر من ذلك يقول الله تبارك وتعالى في شأن الإخوة لأم فهم شركاء في الثلث، والتشريك يقتضي التسوية من غير نظر إلى ذكورة ولا إلى أنوثة. نعم. مسألة: ولو كان مكانهم أخوات كان لهن الثلثان وتعول إلى عشرة وتسمى أم الفروخ لأنها عالت بثلثيها، وهي أن يكون زوج وأم وإخوة لأم وأخوات لأبوين أو لأب، أصلها من ستة، فيكون للزوج النصف ثلاثة، وللأم سدس سهم، وللأم سدس سهم، وللإخوة من الأم الثلث سهمان، وللأخوات الثلثان أربعة، صارت عشرة. هذه المسألة عالت، يعني لو وجد بدل الإخوة الأشقاء أخوات شقيقات فإنهن لا يحرمن ولا يحتجن إلى تعقيب، لأنهن من أصحاب الفروض، فالزوج له النصف والأم لها السدس. المسألة من ستة، سدسها للأم واحد، ونصفها ثلاثة للزوج، وللإخوة لأم الثلث اثنان، وللأخوات الشقيقات الثلثان، ها؟ كم؟ أربعة. فتصبح المسألة كم؟ عشرة. فتعود إلى عشرة، والعول كما قلنا هو زيادة السهام ونقص الأنصبة. نعم. فصل. وإن كان الولد خنثى اعتبر بمبالغ وينقسم إلى مشكل وغيره، فالذي تتبين فيه علامات الذكور أو علامات الإناث فيكشف حاله ويعلم أنه رجل أو امرأة ليس بمشكل، والذي لا علامة فيه مشكل فيعتبر بمبالغ. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الخنثى يورث من حيث يبول، إن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل، وإن بال من حيث تبول المرأة فهو امرأة. يعني المقصود يورث من حيث يبول، يعني أنه يعتبر تصنيفه في جهة الذكورة أو في جهة الأنوثة، فيرث ميراث الذكور أو يرث ميراث الإناث باعتبار مباله، لأن هذه الآلة البول من آلة الذكورة علامة أنه ذكر، والبول من آلة الأنوثة علامة أنه أنثى. هذا إذا تبين حاله، إذا تبين حاله لم يعد مشكلة. المشكل من هو؟ المشكل هو الخنثى الذي له آلة الذكر وآلة الأنثى ولم يتبين حاله، يعني لم يظهر ميله للذكور ولا ميله للإناث ولم يعرف، أو لم تكن له آلة أصلا، يعني وجد به ثقب يخرج منه البول ولا يعلم هل هو ذكر أو أنثى، هذا خنثى مشكل. هذا هو أيضا من الخنثى المشكل. هذا الخنثى المشكل لا يعد ذكرا ولا يعد أنثى، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في توريثه، فبعضهم يرى أنه يورث ميراث الأنثى، وبعضهم يرى أنه يورث لأنه المتيقن، ودائما الأقل هو اليقين، وبعضهم يرى أنه يورث الأضر، يعني الأقل، لأنه في بعض الأحيان لو فرض الوارث ذكرا ورث أقل، أو ربما حرم من الميراث كما مر معنا في مسألة الأخ المسؤوم أو القريب المسؤوم الذي كان وجوده سببا في حرمان قريبته من الميراث، فإذا بعض العلماء يرى أن الخنثى يعطى الأضر الأقل، يعني من إرثه بسبب الذكورة أو إرثه بسبب الأنوثة، ويوقف الباقي حتى يتبين أمره، وبعض العلماء يرون أنه يعطى نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى، وعلى هذا سار المؤلف رحمه الله. بعض العلماء يرون أنه لا يوقف الميراث، يعطى نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى ويوزع الميراث على ما سيأتي يفصله المؤلف رحمه الله. هذا حكم من أحكام الخنثى وهو ما يتعلق بالميراث. بقيت أحكام أخرى أيضا تتعلق به من ناحية جواز نكاحه، لا يجوز أن ينكح بحال الخنثى، لا يجوز أن يزوج ما دام مشكلا، يعني لم يتبين كونه ذكرا ولا كونه أنثى، فإنه لا يجوز أن ينكح، لأنه إن زوج على أنه أنثى وهو في هذه الحال المشكلة إن زوج على أنه أنثى فربما كان ذكرا، وإن كان العكس فأيضا العكس صحيح، لا يجوز أن يزوج وهو في هذه الحال، وهو في هذه الحال. بعض العلماء يرى أنه أيضا ينتظر عليه حتى يصل إلى البلوغ، فلربما ظهرت عند البلوغ علامات أخرى، ربما طر شاربه ونبت الشعر في وجهه فدل ذلك على أنه ذكر، أو ربما برزت أسداؤه فدل ذلك على أنه أنثى، أو ربما جاء الحيض فهذا من علامات ماذا؟ الأنوثة. لكن هذا ليس بالضرورة في أن يحصل، قد لا يحصل هذا، ولذلك كان هذا من أحكام الخنثى المشكل. كذلك أيضا في الجناية عليه، الجناية على الخنثى، لو أنه قتل فما هي ديته؟ هل ديته دية الذكر أو ديته دية الأنثى؟ سأل ما مرة تفصيله. إن كان مشكلا فإننا نقول، بعض العلماء قالوا نصف ديته دية أنثى، وبعضهم قالوا يعني نصف دية ذكر ونصف دية أنثى. وطبعا هذه المسألة ما يتصور فيها أن يوقف حتى يبلغ، لأنه مات، ما يتصور فيها أن يوقف حتى وقت البلوغ لأنه قد مات، فلا يتصور فيها إلا أنه إما يعطى يعني أقرباؤه دية أنثى، أو يعطون دية بين ديتين، يعني نصف دية ذكر ونصف دية أنثى. وكذلك في الجراحة، والجراحة هي الجناية المقصود بها الجناية على ما دون النفس، يعني لو أن إنسانا ضربه فقلع عينه أو قطع يده أو إصبعه أو كذا، هذه أيضا مقدرة باعتبار الدية. إن قلنا إنه ذكر فنصف دية ذكر في العضو، ومثلا الذي منه اثنان كاليد والرجل والعين ونحو ذلك، وإن قلنا إنه أنثى فنصف دية أنثى. نعم. وفي حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يورث الخنثى من حيث يبول، ولأن خروج البول أعم العلامات لأنها توجد من الصغير والكبير، وسائر العلامات إنما توجد بعد الكبر. يعني هذا لماذا رجح كثير من العلماء أنه يورث باعتبار المكان الذي يبول منه؟ قالوا لأن هذا يوجد البول من كل أحد، من الكبير ومن الصغير، فنستطيع أن نحكم إذا رأيناه يبول من العضو المذكر حكمنا بأنه ذكر فورثناه ميراث الذكر، وإذا رأينا أنه يبول من العضو المؤنث قلنا إنه أنثى فورثناه ميراث الأنثى، ولا نحتاج إلى توقف، لأن بقية العلامات الشعر، نبات الشعر وبروز الثديين ونحوه، وجود الحيض، هذا كله لا يوجد إلا بعد البلوغ، أما البول فإنه يوجد في كل حال. نعم. وسائر العلامات إنما توجد بعد الكبر، مثل نبات اللحية وخروج المني والحيض، فإن بال منهما. المقصود بسائر باقي، المقصود بسائر باقي، وإن كان بعض الناس يخطئ فيجعل سائر في منزلة جميع، هذا خطأ. سائر الناس ليس المقصود بها جميع الناس، بل المقصود بها باقي الناس، فسائر بمعنى باقي، باقي. فهنا قول المؤلف رحمه الله قال وسائر العلامات، لو قلنا ان المقصود بها جميع العلامات لا توجد الا بعد البلوغ دخل فيها البول، فكان البول لا يوجد الا بعد البلوغ، لكن المقصود باقي العلامات. وقد ورد ايضا في الحديث، وان كان فيه مقال ايضا في الحديث الذي روي عن النبي عليه الصلاة والسلام ان غيلان بن سلمة رضي الله عنه أسلم وتحته 10 نسوة، كان متزوجا ب10، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أمسك 4 وفارق سائرهن، وفارق سائرهن، المقصود فارق البواقي، لكن لو كان المقصود فارق سائرهن، فارق جميعهن، ما كان هناك يعني ما يدعو إلى قوله أمسك 4. نعم. فإن بال منهما جميعا واستويا فهو مشكل له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، قاله ابن عباس رضي الله عنهما، ولأن حالتيه تساويا فوجب التسوية بين حكمهما، كما لو تداعى نفسان دارا ك كما لو تداعى نفسان جارا في أيديهما ولا بينة لهما. هذا من باب التشبيه والتنظير، يعني لو هنا تساوت الحالان، يعني لو أنه بال من العضو المذكر والعضو المؤنث، فلا نستطيع هنا أن نقول بأنه ذكر ولا نستطيع أن نقول بأنه أنثى تماما، كما لو أنه تداعى اثنان أرضا أو دارا عند القاضي وليس لأحدهما بينة، هذا يقول هذه أرضي وهذا يقول هذه أرضي، فماذا يصنع القاضي؟ يقسمها بينهما، ولا يحكم بأنها لأحدهما، يقسمها بينهما. فهنا نقول بأنه ليس بذكر ولا بأنثى. نعم. وكذلك الحكم في ديته، يعني أنه إذا قتل خطأ وجب فيه نصف دية، وجب فيه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى. وكذلك جراحه ولا ينكح بحال، لأنه ليس برجل فينكح امرأة ولا امرأة فتنكح رجلا. مسألة: فإن كان مع الخنثى بنت وابن، جعلت للبنت أقل عدد له نصف وهو سهمان، وللذكر أربعة وللخنثى ثلاثة، وقال أصحابنا تعمل المسألة على أنه ذكر ثم على أنه أنثى، ثم تضرب إحدى المسألتين في الأخرى إن تباينتا، أو وفقهما إن اتفقتا، أو تجتزئ بأحداهما إن تماثلتا، أو بأكثرهما إن تناسبتا، ثم تضرب ذلك في اثنين لأجل الحالين، فما بلغ فمنه تصح. ثم لك في القسمة طريقان: أحدهما أن تجمع سهام كل واحد من المسألة، كل واحد من المسألتين، ثم تدفع إليه نصف ذلك. الطريق الثاني أن تضرب ما لأحدهما من مسألة الذكورية في مسألة الأنوثية أو في وسطهما، وما له من مسألة الأنوثية في مسألة الذكورية أو في وسطهما، وإن تماثلتا جمعت ما له منهما، وإن تناسبتا فله نصيبه من أكثرهما بغير ضرب، ونصيبه من أقلهما مضروبا في مخرج نسبة إحداهما إلى الأخرى. مثاله: ابن وولد. يعني الكلام هنا في كيفية معرفة نصيب الخنث المشكل بالحساب، كيف نعرف نصيب الخنث المشكل إذا قلنا إنه يأخذ نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى؟ المسألة باختصار تتلخص في أن نجعل مسألة للذكورية باعتباره ذكرا، ومسألة باعتباره أنثى، ثم ننظر بين أصلي هاتين المسألتين ما صحت منه المسألة الأولى وما صحت منه المسألة الثانية، فننظر بينهما. إن كان بينهما توافق أخذنا وفق إحداهما فضربناه في الأخرى، فاستخرجنا بذلك مسألة جديدة تسمى المسألة الجامعة. وإن كان بينهما تماثل أخذنا إحداهما واستغنينا بها عن الأخرى، وإن كان بينهما تناسب وهو ما يعبر عنه بعض العلماء بالتداخل، أن تكون إحداهما أكبر من الأخرى، مثلا 8 مع 6 نجعل 8 مع 4 مثلا نجعل 8 أصل، لأن 8 مع 6 بينهما توافق، وأما 4 مع 8 فبينهما، أو 3 مع 6 فبينهما تداخل، تدخل الأربعة في 8، فنجعل الكبرى هي المسألة الجامعة. واضح هذا؟ أو أن يكون بينهما تباين، يعني لا تدخل إحداهما في الأخرى ولا تنقسم على عدد مشترك معها، لا تنقسم معها على عدد مشترك، فإن نضرب إحداهما في الأخرى. فما حصل من ذلك هو المسألة الجديدة، ونعمل تبادل بين المسألة الأولى وبين المسألة الثانية. فمباين المسألة الأولى أو وفقها أو مناسبها نضعه على الأخرى. يعني مثلا لو كانت المسألة الأولى من أربعة، لو كانت المسألة الأولى من أربعة والمسألة الثانية من ثمانية مثلا، صحت من ثمانية، فإننا الأربعة داخلة في الثمانية، فنأخذ يعني الثمانية على أربعة كم فيها؟ نأخذ نعم فيها الاثنان، نضع الاثنان على الثمانية، وبالنسبة للثمانية وسطها واحد لأن الثمانية وسطها واحد، نضعها على الأربعة. ثم نضرب سهم كل وارث من كل مسألة فيما وضعناه فوق مسألته، فهو نصيبه من المسألة الجامعة. سنأتي إلى بيان هذا إن شاء الله بشيء من التفصيل. كل حال مسألة حسابية، فنستخرج نصيبه من الأولى ونصيبه من الثانية، ثم نضرب ذلك في اثنين. لماذا؟ لأن عندنا كم حالة؟ عندنا حالين، حال الذكورة وحال الأنوثة، فما خرج فهو نصيبه من المسألتين، وهو نصيبه من المسألتين. هذه طريقة من الطرق. فمثلا لو أنه وجد عندنا ميت مات وترك ابنا وخنثى، فهنا على فرض أن هذا الخنثى ذكر، المسألة من كم؟ من اثنين، لأنهم يرثون يتساوون في الميراث، كل واحد منهم له واحد. ونعمل مسألة أخرى على فرض أنه أنثى، فإذا كان أنثى المسألة تكون من كم؟ من ثلاثة، للذكر اثنان وللأنثى واحد، وللأنثى واحد. فهنا المسألة عندنا كم؟ اثنين وثلاثة، بينهما تباين، فنضرب اثنين في ثلاثة بكم؟ بستة. هذه هي المسألة الجامعة، المسألة الجامعة. فالستة هنا نضع الثلاثة فوق مسألة الاثنين، ونضع الاثنين فوق مسألة الثلاثة بالتبادل، هكذا مثل علامة الضرب لكن مع العكس كما يقولون. ثم نضرب نصيب كل واحد فيما وضع فوق مسألته، فالخنثى له في المسألة الأولى واحد في ثلاثة بثلاثة، وباعتبار هذا باعتبار أنه خنثى، والذكر له واحد في اثنين باثنين في المسألة الثانية، وله واحد في المسألة الأولى، فهما باعتبار المسألة الأولى يأخذ كل منهم كم؟ ثلاثة، وباعتبار المسألة الثانية الذكر يأخذ اثنين في اثنين بأربعة، والخنثى يأخذ واحد في اثنين باثنين. إذن نصيب الخنثى من المسألة الأولى كم؟ اثنان، ونصيبه من المسألة الأولى كم؟ ثلاثة. ثلاثة اثنان وثلاثة كم؟ خمسة. والذكر له في المسألة الأولى كم؟ ثلاثة، وله في المسألة الأولى الثانية كم؟ أربعة، يصبح نصيبه كم؟ سبعة. هذا باعتبار أن نصيب الخنثى هنا يعني نصفه نصف ذكر ونصفه نصف أنثى. وهنا طريقة ذكرها المؤلف أيضا، وهي أننا بدون أن نعمل هذا ونستخرج الجامعة قبل هذا نضربها في اثنين باعتبار المسألتين. أقرأ مثاله: ابن وولد، ابن وولد خنثى، وولد ابن وولد خنثى، وولد خنثى، ابن وولد خنثى. مسألة الذكورية من اثنين، ومسألة الأنوثية من ثلاثة، تضربها في اثنين تكون ستة، ثم في اثنين تكون اثنى عشر. لماذا تضربها في اثنين تكون ستة؟ باعتبار التباين بين أصلي المسألتين، المسألة الأولى أصلها كم؟ من اثنين، والمسألة الثانية من ثلاثة، فتضربها في اثنين تكون ستة، ثم تضربها في اثنين باعتبار الحالين تكون اثنى عشر، تكون اثنى عشر. وعلى ما ذكرت لكم الآن النتيجة تكون 5 للأنثى و7 للذكر هي 12. نعم. فإذا أردت القسمة فقل لو كان الخنثى ذكرا كان له 6 ولو كان أنثى كان له 4 فله نصفهما 5 وللابن 8. كيف نصفهما 5؟ لو كان ذكرا باعتبار المسألة الأولى كم له من 12؟ 6، 6 له و6 لأخيه الآخر. ولو كان ذكرا فله 12. ثلثها كم؟ 3، باعتبار أن الذكر مثل حظ الأنثيين، 8 للذكر و4 للأنثى. فأربعة وفي المسألة الأولى كم؟ 10، 6، 4 و6 10، نقسمها على 2 باعتبار الحالين يخرج 5. نعم. فقل لو كان الخنثى ذكرا كان له 6 ولو كان أنثى كان له 4 فله نصفهما 5 وللابن 8 لو كان الخنثى أنثى، و6 إذا كان ذكرا فله نصف ذلك 7. وبالطريق الأخرى يعني نقسمها على 2 باعتبار أنها باعتبار الحالين. نعم. وبالطريق الأخرى للخنثى من مسألة الذكورية سهم، في مسألة الأنوثية 3، وله سهم من مسألة الأنوثية في مسألة الذكورية 2 صار له 5، وكذلك يفعل في الإبن. وإنما كان كذلك لأن للإبن النصف بيقين وللخنثى الثلث بيقين، يبقى سهمان يتداعيانهما فتنقسم بينهما نصفين. يعني كيف نقول بأن للخنثى الثلث بيقين؟ ما هو الشيء المتيقن في حق الخنثى والشيء المشكوك فيه؟ المتيقن كونه أنثى والمشكوك فيه كونه